السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا وإياكم في تفسير حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. معاشر طلاب العلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يوفقنا وإياكم توفيق النبيين والصديقين. وصلنا وإياكم إلى سورة النازعات. يقول الشيخ الصاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم: سورة النازعات، قوله والنازعات إلى آخره، يعني والمعطوفات عليها، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا معنى قوله إلى آخره. اعلم، علمني الله وإياك، أن الله تبارك وتعالى أقسم بخمسة أقسام موصوفها محذوف، يعني الموصوف محذوف وبقيت فقط الصفة. فاختلف المفسرون في تقدير الموصوف في الأربعة الأول، يعني بماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. فبعضهم، بعض المفسرين، قدره الملائكة، قدر الموصوف المحذوف بالملائكة، وبعضهم قدره النجوم، يعني الموصوف إما الملائكة ثم حذف، أو النجوم ثم حذفت كلمة النجوم. وأما الخامس من المعطوفات فالملائكة، فالمراد بهم الملائكة بالإجماع. الله سبحانه وتعالى يقول: فالمدبرات أمرا، المدبرات أمرا هم الملائكة بالاتفاق بالإجماع. أما النازعات والناشطات والسابحات والسابقات فاختلف فيها هل هم الملائكة أم أنهم النجوم. والتأنيث في الأوصاف، يعني في الصفات التي ذكرت بعد الموصوف المحذوف، ظاهر إن كان المراد النجوم، إن كان المقسم به النجوم فالتأنيث ظاهر، نعم، يعني واضح لماذا جعل الموصوف مؤنثا. وإن كان الملائكة، يعني إن كان الموصوف المحذوف هو الملائكة، فالتأنيث باعتبار الطائفة، لا باعتبار أن الملائكة إناثا والعياذ بالله، لا، بل باعتبار أن مجموع الملائكة جمع مؤنث طبعا، وكل جمع في اللغة العربية جمع المؤنث ليس فقط مجموع الملائكة. وفي ذلك يقول أحد الشعراء: حدثوني أن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. يعني اسم الجمع، كلمة الجمع في اللغة العربية ولو كانت جمع رجال يكون الاسم الجمع مؤنثا. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وقالت الأعراب، وقالت اليهود، وقالت النصارى، هم رجال ولكن اسم الجمع يدل على التأنيث. كأنه قال، بسم الله، كأنه قال، يعني والطائفة النازعات، يعني والملائكة المجتمعين وهم ينزعون الأرواح. ومثى المفسر، يعني جلال الدين صاحب تفسير الجلالين أحد المؤلفين، على أن المراد بها الملائكة، وهو ظاهر، يعني وهو ظاهر أن المؤلف جلال الدين المحلي فسر الموصوفات المحذوفة بأنها الملائكة لا بأنها النجوم. ليس المقصود هنا وهو ظاهر أن المراد الملائكة، لا، إنما المقصود هنا وهو ظاهر أن المؤلف مشى على أن الموصوف المحذوف هم الملائكة وليسوا النجوم أو وليست النجوم. قوله الملائكة تنزع أرواح الكفار إلى آخره، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل. السفود إخوتي هو سيخ اللحم، السيخ الذي يوضع فيه اللحم، هذا يسمى سفودا. فإذا كان سفودا وله يعني قطع ملتصقة به من طرفين أو من أطرافه من دائره، واشتبك بهذه القطع الحديدية صوف مبتل، فكيف ننزع هذا السفود من الصوف المبتل؟ الملائكة تنزع روح الكفار من أجسامهم كما ينزع أحدنا سيخا سفودا فيه أشواك حديدية علقت فيه أصواف مبتلة، هذا صعب جدا. وكذلك تكون عملية إخراج روح الكافر أو الكفار من أجسادهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا. نعم، قوله غرقى إما مصدر، يعني كلمة غرقى إما نعربها مصدرا مفعولا مطلقا على حذف الزوائد بمعنى إغراقا، فهو ملاق لعامله، يعني منسجم متطابق مع عامله. نعم، في المعنى ليس في اللفظ. والنازعات غرقى يعني غرقى بمعنى تنزع، بمعنى نزعا يعني، ولكن باختلاف اللفظ، يعني تقول ضربت ضربا هذا من لفظه، أما والنازعات غرقا هذا بمعناه، مصدر من المعنى وهو النزع، وهو أخذ الشيء بقوة، فهو ملاق لعامله في المعنى كقمت وقوفا، يعني لو قلت قمت قياما هذا مصدر مطابق لمعموله في اللفظ والمعنى، أما لو قلت قمت وقوفا فهذا مطابق لمعموله الذي هو الفعل، مطابق بالمعنى لا باللفظ. نعم، أو حال، أو أننا نعرب كلمة غرق حال أي ذوات إغراق، يقال أغرق في الشيء إذا بلغ أقصى غايته. الإغراق هو المبالغة في الدخول في الشيء، أغرق في الشيء إذا دخل أقصى غايته. بسم الله. قوله نزعا شديدا أو نزعا بشدة، أي لما ورد أن كل نزعة أعظم من 70,000 ضربة بالسيف، ويرى أن السماوات 7 انطبقت على الأرض وهو بينهما الذي يموت من الكفار والعياذ بالله، كل نزعة من نزعات روحه أصعب عليه من 70,000 ضربة بالسيف والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويرى وهو تنزع روحه أو في تلك النزعات التي هي كحد السيوف، يرى أن السماء تنطبق على الأرض فيكون بينها، يكون بينها في ضغط وفي كرب شديد. نعم، يقول لما ورد أن كل نزعة أعظم من 70,000 ضربة بالسيف، ويرى أن السماوات 7 انطبقت على الأرض وهو بينهما، هذا معنى قوله تبارك وتعالى يعني غرقا نزعا بشدة. قوله تنشط أرواح المؤمنين، الآن كلام جديد تعليقا على كلام المفسر جلال الدين المحلي رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الله الإمام الصاوي، ورحم الله جلال الدين السيوطي الذي أتم تفسير الجلالين بالقسم الأول. جلال الدين المحلي إخوتي طلاب العلم هو الذي فسر نصف القرآن الثاني، بدأ بسورة الكهف واختتم تفسيره عند سورة الناس، ثم جاء جلال الدين السيوطي وهو أبرز تلاميذ تلاميذ جلال الدين المحلي، فعمل على منوال شيخه جلال الدين المحلي وأتم تفسير الجلالين بالقسم الأول. فكان تفسير الجلالين يعني جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى. ومع أن جلال الدين المحلي هو شيخ الشيخ جلال الدين السيوطي، ولكن جلال الدين المحلي فسر النصف الثاني من القرآن، وجلال الدين السيوطي فسر القسم الأول. فالذي نقرأه نحن الآن الحاشية، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، هذا القسم جزء عما هو من تفسير العلامة جلال الدين المحلي. نعم، يقول تنشط أرواح المؤمنين بفتح أوله وكسر ثانيه. تنشط، لا تنشط أو تنشط، تنشط من باب ضرب، الباب الرابع، ضرب يضرب. نعم، من باب ضرب يضرب، يقال ضرب يضرب. نعم، يقال نشط من في عمله، خف وأسرع فيه. يقولون مثلا فلان نشط من عمله، يعني أسرع وكان خفيفا في عمله. وأنشطت البعير من عقاله، أطلقته. البعير يضعون على ذراعه هنا على يده قطعة من القماش، حبل صغير رقيق حتى لا تهرب، لا تقف وتذهب وتمشي لوحدها. فإذا أردت أن تركبها أو أن تحمل متاعك عليها تنشط، يعني تسحب هذه القماشة الصغيرة أو الحبل الرقيق من ذراعها، فتقول نشطت عقال البعير، أي فكفتها أو أطلقتها. ونشطا وما بعده، نشطا وما بعده مصدر أو مصادر مؤكدة لعواملها. ما الفائدة من المصدر أو المفعول المطلق في العربية؟ التأكيد للمعمول الذي قبله. نعم، للعامل قبله، هي معمولة له. والسبب في شدة نزع أرواح الكفار، ما السبب في ذلك؟ وسهولة نزع أرواح المؤمنين، ما السبب أن نزع أرواح الكفار بشدة ونزع أرواح المؤمنين بسهولة؟ أن كلا يرى قبل الموت مقعده الذي أعده الله له، فالمؤمن يزداد فرحا وشوقا لما يرى مقعده من الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وأرنا مقاعدنا في الجنة قبل أن نخرج من هذه الدنيا يا رب العالمين. طبعا إذا رأى لا يستطيع أن يتكلم الإنسان بعد أن يرى مقعده في الجنة أو في غير ذلك والعياذ بالله، لا يستطيع أن يخبر أحدا. ربما تخبر تباشير وجهه أنه من أهل الجنة، أو عبوسات وجهه أنه من أهل النار والعياذ بالله. ولكن نحن كعبيد لله سبحانه وتعالى، كعبيد لله سبحانه وتعالى، لا نقسم أقدار الله سبحانه وتعالى على أهوائنا. إذا رأيت ميتا وجهه حسن لا تقل أنه من أهل الجنة، قل نسأل الله تعالى له الجنة. وإذا رأيت ميتا في وجهه شيء من الكرب، شيء من الضيق، شيء من العبوس، لا تقل ربما ختم له بخاتمة السوء، ليس هذا دليلا. الله تبارك وتعالى أعلم بالخواتيم. سل الله تبارك وتعالى لكل مسلم أن يكون من أهل الجنة، هذا يكفي. وفي هذا يعني فائدة جميلة، ليس فقط عند الميت. نحن والعياذ بالله تبارك وتعالى إخوة الأكارم، كثير منا يقسم أقدار الله على هواه. فإذا مثلا مرض شخص نحبه، نقول إن الله سبحانه وتعالى ابتلاك ليرفع قدرك. وإذا مرض إنسان لا نحبه، إنسان ربما من أعدائنا، ماذا نقول؟ إن الله سبحانه وتعالى غضب عليه فأمرضه. إذا رأينا إنسانا ممن نحب أكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء من متاع الدنيا، سيارة أو بيت أو مال أو كذا، نقول سبحان الله، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، الله يحبك فأعطاك وأكرمك وحباك هذه النعم. وإذا رأينا أموالا ونعيما على يدي أو على حال أحد لا نحبه، نقول إن الله يمد لهذا الرجل لظلمه، إن الله يمد للظالمين مدا. لا تقسم أقدار الله بهواك، دع الأمر لله. في كل خير ينزل على العبد احتمال أن يكون هذا الخير نعمة من الله أو نقمة، هو امتحان من الله على الحالين، إما يكون نعيم امتحان من الله تعالى ليبتليه الله يشكر أم يكفر، يعني لا يشكر الله بعد تلك النعمة، أو ربما يكون استدراجا، ربما يكون بلاء، ربما يكون مصيبة، ربما يكون تعجيلا لنعيم الآخرة الذي يعني فعل شيئا من الطاعات، ربما يعجل الله له حسناته في الدنيا. فاسألوا الله تبارك وتعالى القبول، واسألوا الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان وعلى الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. ولا تقسموا أقدار الله تبارك وتعالى على أهوائكم. نعم، ما السبب أن نزع أرواح الكفار يكون بشدة ونزع أرواح المؤمنين يكون بسهولة؟ أن كلا يرى قبل موته مقعده الذي أعده الله له، فالمؤمن يزداد فرحا وشوقا لما يرى مقعده من الجنة، يزداد فرحه فيستبشر وجهه فلا يشاهد ألما ولا يحس به. والكافر والعياذ بالله تبارك وتعالى تأبى روحه الخروج، يعني هي لا تريد أن تخرج من جسده لأنها رأت مقعدها في النار والعياذ بالله تعالى، تأبى روحه الخروج لمزيد الحزن والكرب الذي تجده عند رؤية مقعدها في النار والعياذ بالله، فتنزع كرها بشدة فيجدها الكافر. قوله والسابحات، أي الملائكة النازلين برفق ولطافة كالسابح في الماء. كيف يمشي الإنسان في الماء سباحة؟ الملائكة تسبح في هذا الوجود كسباحة الإنسان في الماء. بارك الله بكم، فتح الله علينا وعليكم وزادكم توفيقا ونفعا، اللهم آمين، ولكم مثل ذلك. نعم، وكالفرس الجواد إذا أسرع في جريه لقبض الأرواح، فملائكة الرحمة تذهب للمؤمن وملائكة العذاب تذهب للكافر. فقوله المفسر بأمره تعالى محمول على أمر خاص، يعني أن الله أعطى تلك الملائكة أوامر خاصة لكل ملك مهمة خاصة به، ملك يقبض أرواح الكفار فينزعها نزعا، وملك يقبض أرواح المؤمنين فيمشطها مشطا، أو ملائكة سابحات في هذا الوجود تحمل الأرواح إلى بارئها جل جلاله. وهو قبض الأرواح كما علمت لترتب قوله فالسابقات عليه، يعني على هذا القول. لماذا جعل أن الأمر في هذه الكلمات أمر خاص؟ لأن كلمة السابقات مرتب عليها، فينبغي أن يكون الأمر محمولا على أمر خاص بهذه الملائكة لهذه المهمة. وأما التدبير العام، تدبير شؤون المخلوقات وأمور الخلق جميعا، فيأتي في قوله فالمدبرات أمرا، هذه القسم الخامس الذي لا يحتمل أن يكون المراد فيه إلا الملائكة، لا يحتمل أن يكون المراد في هذا في هذه الكلمة النجوم، والله تعالى أعلم. قوله تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، أي وبأرواح الكفار إلى النار. طيب، لماذا لم يذكر أرواح الكفار؟ ذكر فقط أرواح المؤمنين، يعني الملائكة السابحات تحمل أرواح المؤمنين إلى الجنة فقط وتترك أرواح الكافرين؟ لا، إنما تحمل روح الاثنين معا، أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين. في الكلام يقول المؤلف في الكلام اكتفاء، يعني هو لم يتابع كلامه، لم يذكر ما حال أرواح الكفار، لأن الملائكة التي أخذت أرواح المؤمنين تدل بفعلها على أنها أخذت معها أرواح الكافرين، والعياذ بالله تعالى من الكفر وأهله. وحينئذ فتلك الأوصاف الأربعة للملائكة التي تقبض الأرواح. وكما قال في البداية جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى جرى في تفسيره على أن المراد بالموصوفات المقسم بها الملائكة وليس النجوم بخلاف غيره من المفسرين. قوله الملائكة تدبر أمر الدنيا أي وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. فجبريل موكل بالرياح والجنود، وميكائيل موكل بالقطر يعني بالغيث بالمطر والنبات. ميكائيل موكل بالغيث بالقطر والمطر والنبات، وعزرائيل موكل بقبض الأرواح. وهنا فائدة مهمة جليلة، لا يجوز أن تشبه إنسانا بملك الموت عزرائيل، لا يجوز، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب مع هذا الملك الجليل الذي يتولى مهمة قبض الأرواح. ما الذي أعلمك أن صورته ليست بجميلة؟ الملائكة مخلوقات نورانية، ولو كانت مهمتها قبض أرواح الناس لا يجوز أن نصف إنسانا غاضبا، إنسانا عابسا، إنسانا منفعلا، نقول هذا والعياذ بالله يشبه عزرائيل أو في حالة غضبه كأنه عزرائيل، لا يجوز هذا، والله تعالى أعلم. نعم، وعزرائيل موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالصور، ليس بالصور، بالصور يعني البوق الذي ينفخ فيه عندما تقوم القيامة وعندما يخرج الناس من قبورهم، نسأل الله تعالى السلامة. قوله أي تنزل بتدبيره، أي أشار بذلك إلى أن إسناد التدبير إلى الملائكة مجاز. نعم، يعني عندما نقول فالمدبرات أمرا أو فالمدبرات أمرا نقصد على سبيل المجاز، يعني هي تفعل هذا التدبير مجازا لا حقيقة. أما الفاعل الحقيقي الذي دبر تلك الأمور الله جل جلاله، فالملائكة لا تستطيع أن تقبض روحا، لا كافر ولا مؤمن، ولا أن تسير ولا أن تسبح بأرواح الناس ولا أن تمسك أرواح أحد إلا بتدبير الله تبارك وتعالى، إلا وبأمر الله تبارك وتعالى. فالمدبرات أمرا هذا من باب المجاز. ومثله أيضا في القرآن الكريم نسبة الهداية إلى مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عندما الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أنت يا محمد أنت هاد بإذن الله تبارك وتعالى. فالنبي محمد هو الهادي مجازا، والله سبحانه وتعالى هو فاعل الهداية الحقيقي جل جلاله. وكذلك كثير من الأمور نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، يعني هو المشرع مجازا، نسبة التشريع إليه من نسبة المجاز وليس الحقيقة، ولكن المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولكن لما أجرى الله سبحانه وتعالى الهداية والتشريع على يد رسوله صلى الله عليه وسلم سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعا أو هاديا من تسمية المجاز. نعم، والمدبر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهم أسباب عادية، يعني الملائكة أسباب عادية لترتيب أفعال الله سبحانه وتعالى على أيديهم، أما الفاعل الحقيقي الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله، فهم أسباب مظهرة للتدبير، يعني كاشفة لتدبير الله سبحانه وتعالى المقدر في الأزل. قوله لتبعثن يا كفار مكة، خصهم وإن كان البعث عاما للمسلم والكافر، يعني البعث لكل إنسان. لماذا قال لتبعثن يا كفار مكة؟ فائدة جليلة، اسمعوا إلى هذا الكلام. نعم، لأن القسم إنما يكون للمنكر، وقد مر معنا هذا في الدرس الأول في هذا العام في مادة التفسير. عندما تأتي بمؤكدات في الجملة، هذه المؤكدات تكون لمن ينكر كلامك، وذكرنا عندها قول الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله سبحانه وتعالى يخاطب البشر مخاطبة المنكرين للبعث للموت، مع أننا كلنا نعلم بأننا سنموت، لماذا يخاطبنا خطاب المنكر للموت مع أننا نوقن بأننا سنموت؟ قال: لما كان حال الناس لا يدل على أنهم مصدقون للموت جاءهم الكلام بصيغة المنكر له، فجاء معه بالتوكيدات. بارك الله بكم أخي. نعم، الله، اللهم افتح لنا ولإخواننا ما أغلق علينا، اللهم افتح لنا بالقرآن العظيم ما أغلق علينا، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. إخوتي معاشر طلاب العلم، هذا الكتاب حاشية الصاوي يحتاج إلى طلاب علم حقيقيين، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى تلخيص، إلى مراجعة، إلى تحضير. اقرأ الدرس قبل أن نبدأ، ثم اقرأه بعد أن ننتهي، وإذا كان عندك أي إشكال اسألني عنه، أنا مستعد لإجابتك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي أن تكون طالب علم حقيقي. قال الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذا أردت أن تكون طالب علم حقيقي فخذ الكتاب بقوة. كثير من طلاب العلم اليوم يسألون: هل هذا الدرس مطلوب في الامتحان؟ وهل هذه المادة سيأتي منها سؤال؟ وهل الدروس الإضافية التي توضع على المجموعة عندنا في المعهد هل سيأتي منها أسئلة في الامتحان أم لا ندرسها أم لا نسمعها؟ طالب العلم لا يقول هذا الكلام أخي. طالب العلم يهتم بطلب العلم، ثم إذا جاء وقت الامتحان يسأل عن المادة التي سيدرسها للامتحان، لا يشغل باله من أول العام هل هذا في الامتحان وهذا لن يدخل في الامتحان وهذا مطلوب وهذا غير مطلوب. أنت طالب علم، ينبغي أن تهتم بكل صغيرة وكبيرة، وكل معلومة تأتيك تجعلها في قرطاس، في كتاب، في كناشة، في دفتر جانبي حسب أهميتها بالنسبة إليك. هذه فائدة لغوية، وهذه فائدة مثلا بلاغية، وهذه فائدة شعرية، وهذه فائدة تفسيرية، وهذه فائدة أصولية، وهذه فائدة في مصطلح الحديث. ثم بعد 7 أعوام 10 أعوام تصبح عالما. أما إذا كان هذا مطلوبا ندرسه، وهذا غير مطلوب لا ندرسه، وهذه لا أريدها، وهذه فائدة هامشية، كيف تصبح طالب علم؟ أسأل الله تعالى أن يجعل هذه النصائح يعني سببا وعونا لنا على طلب العلم، لا أن تكون مضيعة لدروسنا. بارك الله بكم، جزانا وإياكم الجنة. نعم، قوله والمسلم لماذا لتبعثن يا كفار مكة، خصهم وإن كان البعث عاما للمسلم والكافر، لأن القسم مو القسمة، القسم يعني اليمين، إنما يكون للمنكر. يعني أنا أقول لك جاء زيد، إذا أنت تصدقني أن زيدا جاء وانتهى الأمر، لا داعي لأحلف لك. أما أنت تقول لي لم يأتي، أنا ماذا أفعل؟ أقول لك والله جاء زيد. هذا القسم يكون للمنكر، لمن يخالف كلامك. فهنا لماذا يقول المؤلف، لماذا جاء بقوله لا تبعثن في التفسير، لا تبعثن يا كفار مكة، ومع أن البعث للكل؟ قال المؤمن مصدق بالبعث، مصدق بأنه سيخرج من قبره للعرض على الله، فلا داعي لتقسم له. فلما كان في الجملة قسم، هذا دليل على أن المراد بالخطاب الكفار وليس المسلمين وليس المؤمنين، لأن القسم إنما يكون للمنكر، والمسلم مصدق بمجرد الإخبار، فلا يحتاج للإقسام للأيمان، يعني قوله أو للأقسام، للإقسام قوله بها يرجف كل شيء، أي فهذا وجه تسميتها راجفة، يرجف يرتج عند يوم القيامة، يرتج كل شيء، لذلك اسمها الراجفة. قوله تتبعها الرادفة، يأتي بعدها الرادفة، سميت بذلك يعني الشيء الذي سيكون بعد الراجفة اسمه الراجفة. لماذا سمي بهذا؟ لأنها تردفها وتأتي بعدها. يعني حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني أجلسني خلفه على حماره صلوات الله وسلامه على هذا النبي العظيم. والحديث مشهور معروف، ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. حديث عظيم ينبغي أن يكون محفوظا عند أبنائنا حتى يكونوا يعني مراقبين الله سبحانه وتعالى في أفعالهم. نعم، ولا شيء بينهما، يعني بين الراجفة والرادفة لا يوجد شيء، تأتي الرادفة بعد الراجفة مباشرة. قوله فاليوم واسع إلى آخره جواب عما يقال إن وقت الراجفة موت لا بعث، فكيف يجعل ظرفا لتبعثن المقدر؟ وإيضاح جوابه، يعني كيف نجعله جوابا لظرف مقدر، كيف نجعله ظرفا لكلمة مقدرة لتبعثن المقدرة، ووقت الراجفة هو وقت الموت لا البعث. نعم، الجواب عن هذا الكلام عند الإمام الصاوي رحمه الله يقال إن وقت الراجفة موت لا بعث، فكيف يجعل ظرفا لتبعثن المقدر؟ وإيضاح جوابه البعث يحصل في الوقت الذي يجمع النفختين، البعث يكون في الوقت الذي تكون فيه النفختين الراجفة والرادفة، إذ هو متسع أو متسع، فكأنه قال تبعثن وقت حصول النفخة الأولى المتبوعة بالنفخة الثانية، يعني تموتون وتبعثون في ذلك الوقت الذي تكون فيه النفختان الراجفة والرادفة. قوله للبعث أي المقدر جوابا للقسم، جوابا للقسم. قوله قلوب مبتدأ، قلوب يومئذ واجفة، ويومئذ ظرف لواجفة، ظرف إعرابها ظرف، واجفة صفة لقلوب، ما صفة تلك القلوب؟ واجفة خائفة. اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم تب علينا يا رب العالمين، واجعل هذه العلوم حجة لنا لا حجة علينا بين يديك. قال وهو المسوغ للابتداء، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ الصفة أنها نكرة موصوفة، وهو المسوغ للابتداء بالنكرة. يعني عندنا في العربية، في اللغة العربية لا يجوز أن يبتدأ بالنكرة. يقول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. إذا كان من الابتداء بالنكرة فائدة، يعني كانت نكرة موصوفة، يجوز أن يبتدأ بالنكرة. هنا قلوب نكرة، لماذا جاز الابتداء بها؟ أن نعربها مبتدأ لأنها نكرة موصوفة، فإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والمعرفة، العلوم كلها مترابطة ببعضها، فإذا أردت أن تكون طالب علم حقيقي فخذ من كل علم طرفا أو جزءا، وخذ بعد ذلك علما واحدا فتخصص به فخذ عنه كل شيء، خذ عن كل أو من كل علم جزءا وخذ كل شيء عن علم واحد، يكون هذا العلم اختصاصك، وتكون باقي العلوم التي درستها وأخذت من كل واحد منها شيئا مساعدة لك لفهم هذا العلم الذي جعلته اختصاصك. قوله أبصارها مبتدأ ثان وخاشعة خبره، خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، سبحان الله، خاشعة خبر لأبصارها، وأبصارها خاشعة جملة كاملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول قلوب. قوله أبصارها أي أبصار أصحاب القلوب، قوله يقولون حكاية حالهم في الدنيا، حكاية حالهم في الدنيا وهو استبعاد منهم، قوله وإدخال ألف بينهما أي وتركه، يعني إدخال ألف بين الكلمتين أو ترك تلك الألف، وهذا الكلام عند قوله تبارك وتعالى أئنا لمردودون في الحافرة. كلمة أئنا يتكلم عندها الآن الإمام الصاوي يشرح عن هذه الكلمة الموجودة في تفسير الجلالين، يقول كلمة أئنا فيها يعني وجهان للقراءات أو للقراءة. نعم، فالقراءات أربع سبعيات في كل من المواضع في كل من الموضعين، يعني فيها أربع قراءات مع ألف ومن غير ألف في الموضعين. وهذا علم عظيم، علم القراءات علم عظيم. إذا كنت تجد من نفسك وقتا متسعا من الوقت وذاكرة قوية، أنصحك لوجه الله أن تنشغل وأن تقرأ هذه العلوم. علم القراءات علم عظيم جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، معطوف على المنصوب أولا. في الحافرة متعلق بمردودون، يعني جار المجرور متعلقون بكلمة مردودون. قوله إلى الحياة أشار بذلك إلى أن في بمعنى إلى، وأن الحافرة في الحافرة يعني إلى الحافرة المقصود، الحافرة بمعنى الحياة. قوله الحافرة اسم لأول الأمر، أي والأصل فيها أن الإنسان إذا رجع في طريقه أثرت قدماه فيها حفرا، إذا مشى في طريق ثم رجع جعلت أقدامه كحفرة في الطريق، فهو مثل لمن يرد أو يرد من حيث جاء. يعني إذا جاء إنسان إليك وقلت له ارجع، يعني رفضت مجيئه، سيعود من حيث جاء، فتكون خطواته الأولى المحفورة هي طريقه للرجعة من حيث جاء. قوله إن أئذا كنا عظاما، العامل في إذا محذوف يدل عليه مردودون، العامل في إذا محذوف يدل عليه مردودون. والمعنى أئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث، والاستفهام لتأكيد الإنكار، والاستفهام أئنا لمبعوثون لتأكيد الإنكار، يعني تأكيد إنكارهم، هم يقولون أئنا لمبعوثون، يعني نحن لا نصدق بأننا سنبعث، والعياذ بالله تبارك وتعالى من كلامهم ومنهم. قوله نخرة من نخر العظام، نخر العظام يعني بلاؤها أو ثقوب سوداء تكون فيها، تكون منخورة. وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء كلاما جميلا: لا تركنن إلى القصور الفاخرة، لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. إذا رأيت قصورا، مزارع، سيارات، أموال، لا تركن إليها ولا تتمنى أن تكون عندك دون غيرك، لا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها في يدك، وقل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعيد مرارا وتكرارا كل فائدة تسمعونها من الشيوخ، شيوخنا الأكارم الأجلاء، قيدوها، اكتبوها، احفظوها، تجدونها أمامكم في الأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، من النخر، فهو نخر وناخر، وهو البالي الأجوف الذي تمر به الريح فيسمع له نخير، أي تصويت صوت. العظام النخرة يعني المثقوبة التي يمر فيها الهواء فتسمع صوته. سبحان الله، سبحان الله. قوله قالوا تلك إلى آخره حكاية لكفر آخر مفرع على كفرهم السابق، يعني كفر بعد كفرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتلك قالوا تلك مبتدأ مشار بها للرجفة، يعني تلك الرجفة. والرد في الحافرة، والرد في الحافرة. وكره خبرها، كرة عفوا، كرة خبرها، خبر ذلك المبتدأ الذي يعود على الحافرة. خاسرة صفة أي ذات خسران، والمعنى إذا كان رجوعنا إلى القيامة حقا كما تقول فتلك الرجعة رجعة خاسرة لعدم عملنا لها. هذا تقدير الكلام كله، المعنى كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رجوعنا إلى القيامة الحافرة حقا كما تقول فتلك الرجعة رجعة خاسرة لعدم عملنا لها، يعني لم نعد العدة لها والعياذ بالله. قوله إذن حرف جواب وجزاء عند الجمهور دائما، جزاء حرف جزاء وجواب عند الجمهور دائما. وقيل قد لا تكون جوابا، يعني هي جزاء يقينا ولكن قد تكون جزاء جوابا وقد لا تكون جوابا. قوله ذات خسران أي والمراد خسران أصحابها. قوله تبارك وتعالى، قال تعالى أشار بذلك إلى أن هذا من كلامه تعالى ردا عليهم، يعني الله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله كما ذكر شيخ جلال الدين المحلي بارك الله بكم، استغفر الله اللهم أجبنا. قوله نفخة سميت زجرة لأنها صيحة لا يمكن التخلف عنها، لا يمكن لأحد أن ينجو من سماع تلك الزجرة أو الصيحة ولو كان في بطن الأرض ولو كان في أقصى الأرض أو في شرقها أو في غربها. قوله فإذا هم بالساهرة جواب شرط محذوف قدره بقوله فإذا نفخت. وسمي الساهرة يعني يوم القيامة لأنه لا نوم عليها من أجل الخوف والحزن، قيل بوجه الأرض وقيل أرض من قبة يخلقها الله أو من فضة يخلقها الله تبارك وتعالى، وقيل جبل بالشام. فإذا الساهرة ما هي؟ قيل أرض من فضة يخلقها الله سبحانه وتعالى، وقيل هي جبل بالشام يمده الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يعني يوسعه لحشر الناس عليه، وقيل غير ذلك أو غير ذلك. قوله أحياء خبر عنهم، هم أحياء. وقوله بالساهرة متعلق بأحياء، ولو قال فإذا هم أحياء بالساهرة لكان أولى، ولو قال فإذا هم أحياء بالساهرة في تلك الأرض لكان أولى. قوله تبارك وتعالى هل أتاك، نؤجله إلى درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتح العارفين، وأن يوفقنا وإياكم توفيق النبيين، وأن يجعل ما قرأناه وما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أستودعكم الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.